وقد انعكس هذا الأمر، فأصبح الولي من يزعم أنه تسقط عنه التكاليف، وهذا موجود في كتب الصوفية ومسطور فيها ما كذبنا عليهم، دونوهم في أخبار أوليائهم. الولي من وصل إلى درجة تسقط عنه التكاليف، لا صلاة لا صيام إلى غير ذلك، بل الولي عندهم أو عند بعضهم من يضرب النار بعباءته فيطفئها، نار يوم القيامة يضربها بعباءته فيطفئها، وآخر يخرج أتباعه منها بيده، وثالث ينظر في اللوح المحفوظ، ورابع لا يدخل الجنة من رآه، ألا يدخل النار من رآه، ولا من رأى من رآه، وخامس الكعبة تطوف به، هو ما يحج، الكعبة تأتي عنده تطوف به، وسادس رحم الله شيخنا فلان يخطب بنا عريانا، كان يخطب بهم عريان، وسادس قل ما شئت من هذا الهراء، وهذا مسطور مكتوب في طبقاتهم، ويسمونهم أولياء مع هذه الزندقة كلها، يسمونهم أولياء كما قلت لكم، هذا بالحرف موجود في طبقاتهم. والأعجب من هذا أن يكتب هذا الكلام بعض من يزعم له أنه عالم، فيقر هذه الرزايا والبلايا ويجعلها مناقب ومفاخر لهؤلاء، ويجعل من أنكر عليهم محجوبا ضالا زنديقا، وهو ينتسب إلى العلم ويزعم له أنه عالم كما قلت لكم. فإلى الله المشتكى. فأصبح أتباع الرسل والأنبياء الذين يتبعون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابته أصبحوا هم المنكر عليهم وهم المخالفون وهم الذين لا يفهمون وهم الذين اهتموا بالظواهر فقط وهم الذين يأخذون علمهم عن الأحياء عن الأموات فلان عن فلان عن فلان، وأما هؤلاء فيأخذون علمهم عن الحي الذي لا يموت مباشرة من اللوح المحفوظ. هؤلاء أولياء؟ والله ما هم بأولياء، إنما هؤلاء أولياء الشيطان، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إذا دعي إلى العلم والتوحيد قالوا هؤلاء يكرهون الأولياء ويحاربون الأولياء، إذا دعي إلى الجهاد قالوا هؤلاء يصرفون الناس عن لزوم مجالس الأولياء والاستفادة من الأولياء، إذا دعي إلى التفقه في دين الله حتى يتعلم الناس ويعرف الخير والشر قيل هؤلاء أصحاب شريعة، أما نحن فأصحاب الحقيقة، وهكذا من هذا التلبيس الذي لا حد له ولا حصر. واقرأوا في مثل ذلك كتاب كشف تلبيس علماء إبليس، تجدون كيف يلبس على الناس بصرف الأمور إلى الضد. فتسمية أهل العلم بالزنادقة وبالكفار، وتسمية أهل الكفر والضلال بأهل الإيمان. واقرأوا في حال هؤلاء الملبسين كتاب ابن الجوزي، الحافظ بن فرج بن الجوزي الذي هو معروف عندكم جميعا، بيان تلبيس إبليس أو كشف تلبيس إبليس الذي لبس به على هؤلاء المتصوفة الذين ضلوا في هذا الباب ضلالا عظيما.